صلى الله على محمد وعلى الصالح. عندما يدعي المدعي في المحكمة خصمه أن يدعى عليه أن يتخذ أربعة مواقف: أولا الإقرار والاعتراف، ثانيا الإنكار، ثالثا عملية ملفقة من الإقرار والإنكار، رابعا السكوت والنكول. فلنأتي إلى حكم واحد واحد من هذه المسائل. الموقف الأول الإقرار والاعتراف. هنالك قاعدة: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. طبعا في كتاب الإقرار يذكرون هنالك شروطا للإقرار ولنفوذ الإقرار، منها أن يكون الإنسان بالغا، فلو أقر الطفل على نفسه لا يقبل، منها أن يكون عاقلا. من المسائل المشكلة إذا واحد قال أنا مجنون، هذا إقرار يقبل وما يقبل؟ إذا هو مجنون فقوله أنا مجنون لا ينفع لأنه مو عاقل، إذا هو عاقل فقوله أنا مجنون ما يقبل. أين المسائل المشكلة في بعض الناس؟ فالإقرار من قبل المجنون لا يقبل، الإقرار من قبل السفيه أحيانا ما يقبل، فيجب أن يكون جائز ونافذ الإقرار. إذا أقر الطرف هل يحكم الحاكم أم لا؟ يعني أنا قلت أطلب زيد الاستماع، زيد قال صحيح كلامه، هل يحكم الحاكم بحكمه أو لا؟ المصنف يقول لا، الحاكم ما يحكم، يعني الحاكم يشكل. إذا المدعي طلب من الحاكم الحكم يحكم، يقول لازم تدفع لهذا المدعي 1000 دينار. أما إذا المدعي ما طلب من الحاكم شيء، الحاكم ما يسكت. طبعا كنا الطلب لا يكفي، لا يفرق فيه أن يكون بلسان المقال أو يكون بلسان الحال، لأنه ربما يكون ذات الطرف هدف صرف إثبات الجريمة على الطرف الآخر، مثلا صرف إثبات الدعوة على الطرف الآخر، ومو هدف أن يسترد منه ما أخذه. اثنين نائبان، أحد النائبين يجي للمجلس يقول فلان سرق أموالي، النائب الثاني يقول نعم، هذا يريد يحطمه في المعركة الانتخابية وما يريد يأخذ أمواله. هذا هو الموقف الأول وحكمه واضح، أقرر يحكم عليه لو طلب منه المدعي. فالإقرار يمضي يعني ينفذ على المقر، المقر من هو؟ المدعى عليه. لا تقولون المقر هو المنكر، المقر هو المدعى عليه، المنكر ما يصير مقر. فالإقرار يمضي على المقر مع الكمال، أي كمال المقر شلون يكون كامل؟ على وجه يسمع إقراره، يعني مو فقط يكون بالغ وعاقل كما هو مفهوم الكمال، لا، كامل بحيث يسمع إقراره في كتاب الإقرار. كيف؟ لأن يكون بالغ المدعى عليه ويكون عاقل مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ يعني في كل الأمور. فسنجي مقابل فيما يمتنع بعد شنو؟ ورفع الحجر بالبلوغ، والعقل ورفع الحجر. رفع الحجر بتفصيل، البلوغ ما بتفصيل. كل إقرارات غير البالغ باطلة، كل إقرارات غير العاقل باطلة. أما المحجور عليه مثل شنو؟ مثل السفيه، مثل المفلس وما أشبه ذلك، دول إقراراتهم تسمية. إقرار يضر الخصماء وإقرار لا يضر الطلاب والخصماء. يعني مرة يقر بأنه هذه البيت لزيدة وهو مفلس، يقبل منه لو ما يقبل؟ لا، لأنه إقرار يضر الخصماء. أما إذا يقول مثلا أنا مطلوب في الذمة لا في العين، مطلوب 1000 دينار اللي ما إلى ربط بالواقع الخارجي، مثل ما يعرف علماء كريم ما في إشكال مفرقين بين العين وبين الذمة. الخلاصة ما يضر الخصماء إقرار ما يقبل في العين، أما ما لا يضر الخصماء إقرار يقبل. ففي إقرار المحجور عليه تفصيل رموز واضح، ورفع الحاجر فيما يعني في مورد يمتنع نفوذ الإقرار بسبب الحاجر، في تلك الموارد، الموارد المانية إقراره لا يكون نافذا ولا يكون حجة. أنا بنجيب مثال، مرة يقول المدعي أنا أطلب من هذا المحجور علي هذا البيت، المحجور عليه قال نعم إقرار منافق. مرة يجي يقول هذا المحجور عليه ضربني راشدي، صحيح هو قال صحيح إنه يقبل إقرار ولا يقبل إقرار؟ نعم يقبل إقرار، لا يضرب راشدي، ضربتي دادي ضربتي راشدي شكرا. قال يقول له ضرب ضرب قضية قضية ما على ربك بالماء ها شنو؟ فمن اعتدى عليكم فاحفظوا على رسل ما اعتدى عليكم بنشعر ضربتي كاردي ضربتي نوشكو مقابل هذا يقول لا ضربني، المحجور عليه يقول نعم انا ضربته، الحاضر يقول ضرب راشدي في مقابل ذلك انتهت القضية. ورفع الحاجر في مولد كالبيت يمتنع نفوذ الإقرار، ليش يمتنع نفوذ الإقرار؟ بسبب الحال، في هذا المورد كالبيت لابد من رفع الحاجر، أما في مسألة الراشدي مو لازم رفع الحاجر. وسيأتي تفصيله اللي متى يقبل إقرار المحجور عليه ومتى لا يقبل، إما يأتي في كتاب الإقرار وإما في كتاب الحاجر أحد المكانين حسب الظاهر في كتاب الإقرار. خب هذا أقر الحاكم شو يسوي؟ فإن التمس المدعي حين الإقرار التمس الحكم من الحاكم، حكم الحاكم على من؟ على المدعى عليه يعني المقر، فيقول ألزمت كذلك تدفع 1000 دينار أو قضيت عليك بدفع 1000 دينار وما أشبه. هذه المسألة من جملة المسائل، المدعي يطلب من الحاكم أن يكتب المقر إقراره. يعني أنا مدعي الأخطر ما مدعى، أنا أقول مو الأخطر في المحكمة الشيخ، أنا أقول أيها القاضي اكتب إقراره، يعني قل إن الشيخ فلان أقر للسيد الفلاني 1000 دينار حتى بعدين مرة ثانية لا ينكر هذه القضية لأنه لازم يدفع المال بالمحكمة، يقول بعدين أطيله قال لم يقبل، يقول اكتب هذا الإقرار حتى بعدين لا ينكر، صحيح؟ لو أشهد على هذا الإقرار جيب شاهدين حتى يشهدون على أن الشيخ أقر لي، الحاكم يسمع كلامه ولا ما يسمع؟ يكتب الإقرار ولا ما يكتب؟ سؤال بلي المصنف يقول فيها تفصيل لأنه مرة القاضي يعرف الشيخ، هو يعرف معرفة شخصية اسمه ونسبه ولقبه، لا يكتب إن الشيخ الفلاني أقر، مرة هو ما يعرف المدعى عليه، لكن شاهدان عادلان يقولون المدعى عليه المقر فلان ابن فلان يكتب ما بيش. هذا المورد الثاني، المورد الثالث يتضح ليش هذا الشرط، المورد الثالث أنه يقيد كل صفاته اللي بعد ما يمكن الاشتراك في هذه الصفات، صحيح؟ هذا أيضا مقبول. مقابل القسم الرابع، القسم الرابع إذا هو ما يعرف شاهدان ما يعرفوا صفاته مشتركة يعني ما إلى ميزة تميزه عن بقية الناس، إحنا الحاكم ما يكتب، ليش ما إلى حق؟ لأنه ربما توافق المدعي والمدعى عليه على قضية إنسان آخر، يعني شلون؟ يعني انا اتفق ويا الشيخ اللي تعال بالمحكمة سوي دعوة صورية بنروح المحكمة انا اقول اطلب الشيخ 1000 دينار هو الشيخ يقول قبلته يعني نعم صحيح هذا الكلام بعدين انا اطلب اقول ايها الحاكم اكتب يقول اكتب شنو اسمك يقول الشيخ صلاح اقر للسيد الفلاني ب1000 دينار بعدين تطلع من المحكمة روح على الشيخ صلاح اقر 1000 دينار انت اقررت المحكمة شيخ صلاح لي جواب عن مسلم. ها؟ لا الحاكم ذا يوصلني ماضي يقول الشيخ صلاح ابن فلان أقر بأنه لخطوب 1000 دينار. طب منو قال هذا الشيخ صلاح؟ إحنا متواضعين أنا ويا الشيخ صحيح؟ اللي الشيخ اسمه شيخ زيد مثلا لتوريط أمر في القضية. بعدين يمرون انورط أمر تقول قتل تعطي 1000 دينار مين يعطي 1000 دينار رجل للمحكمة داخل الطرف الثالث الأجنبي فنروح ناخذ من 1000 دينار بعدين نوزع فيما بيننا أنا المدعي والمدعى عليه صار واضح المواطئ شلون؟ فحذرت من هذه المواطئة الحاكم لو يعرف اسم الشيخ هو يعرف صديقه زيد بن عمرو بن خالد لو شاهدان يقولون هذا المقر زيد بن عمرو بن خالد لو يدون صفاته يقول زيد بن عمرو الذي له دكان على رأس المحلة الفلانية وبيته في المكان الفلاني أقر عندي بأنه مطلوب لفلان 1000 دينار وإلا إذا هذه الأشياء الثلاثة موجودة الحاكم ما للحق يكتب الإقرار ولو التمس المدعي يعني أنا التمس وطلب من الحاكم كتابة إقرار منه مدعى علي يعني المقر يعني الشيخ كتب الحاكم يكتب واشهد يعني خب مو صحيح كتب يعني الحاكم يكتب الاقرار واشهد اشهادا جائز يعني يجيب شاهدين عادلين على هذا الاقرار كتابة جائزة والحاكم جائز باحد شروط الثلاث اما مع معرفته يعني معرفة منه المقر يعرف المقر زيد بن عمرو او شهادة عدلين بمعرفة المقر زيد بن عمرو او اقتناعه بحليته الحلية يعني الصفات الظاهرية يعني اكتفاء الحاكم اقتناع يعني اكتفاء يعني شنو هو يعني اكتفاء اقتنع الحاكم واكتفى بصفاته الظاهرية زيد اللي فلان صحيح اللي إلى محلة فلان مكان اللي لونه هالشكل اللي إلى شامة على رأس حاجبه الأيمن وشامة تحت حنته مثلا بعد إنسان آخر بعد ما على هذه العلامة إذا أقول احتمال عقلي واحد بالمليون أكو هالشكل إنسان اللي عنده شامتين هالشكل أكو هالشكل شيء فإذا اكتفى بالحلية والصفات الظاهرية أيضا كافي ويكتب الإقرار شنو؟ مدعي عليه ما عندنا مدعي عليه لو عندنا مدعي لو مدعى عليه هو اللي يكتب ويكتب شيخ صلاح كتب إنسان آخر من الكلام القاري بالقضية ده يترى هاي القضية مو معلوم أنه مواطئ له مواطئ أو اقتناعه يعني اكتفائه بحليته وصفاته الظاهرية لا بمجرد إقرار المقر واضح؟ يعني هو قال نعم المقر قال أنا زيد بن خالد يكتب سؤال زيد بن خالد ما يكتب لا بمجرد إقرار المقر وإن وافقه المدعي يعني المدعي يقول نعم هذا زيد بن خالد ما يقبل كلامه صادقه يعني وافقه حذرا ليش ما يقبل؟ حذرا من تواضع المدعي والمدعى عليه على نسب لغيرهما نسب او نسب ما فرق فيما بينهما يعني المدعى عليه ينتحل نسب مال انسان اخر ذاك الثالث الاجنبي اللي يريد الورقه ليلزم خلاص كاتب يلزم ليلزم ذا النسب يعني ذاك الانسان اللي متواصلين عليه ليلزم بمال لا يستحق عليه ومو واجب عليه حذرا من هذه القضيه نحتاج الى احد الطرق الثلاثه هذه مسألة هذه المسألة ابتهت وهي المسألة من دقائق المسائل القضائية وأول من اخترع هذه المسألة يبدو دقيق وملتفت مسألة أخرى المقر أقر بعدين رد صحيح انا ودي يطلب من الف دينار لكن انا ما عندي فلوس انا ما عندي فلوس شنو نسوي في هذه الحالة شنو نسوي المصنف يقول سؤال هذه الدعوة هل هي دعوة مالية لو دعوة مو مالية الدعوة المالية انا اقول دائرة للشيخ الف دينار الشيخ يقول قبل نعم صحيح الكلام هاي دعوة مالية الدعوة غير المالية يعني اعطاء المال تسلم المقر للمال هاي يسموها دعوة مالية الدعوة غير المالية اقول فلان اتلف عباءتي احر عباءتي فلان اقول فلوس منه هذا المال ما وصل للمدعى عليه هو بيقول نعم احرقت عباءتي اذا التفتوا الا الدعوة كانت غير مالية انا قلت الشيخ احرق عباءتي انا اريد فلوس العباءة الشيخ قال نعم انا احرقت العباءة ولكن ما عندي فلوس في هذه الحالة نقتنعوا بالكلام يعني كل شيء بعد كفر هو بمجرد ما يقول انا ما عندي فلوس نقبل كلامه ليش؟ لأفادة عدد امتلاكه للمال هذا عنده فلوس العباءة لو ما عنده من القديم كان عندنا ما عنده والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ولا تعلمون شيئا ما كان عنده شيء نستغفر أنه ما عنده فنظرة إلى ميسرة وأصاب ليش نقبل كلامه لأن الأصل أصاله عدم امتلاكه للمال يؤيده أما إذا الدعوة كانت مالية صحيح؟ قال صحيح أنا ادانت منه ألف دينار ولكن الآن ما عندي الأقل يعارضه الأقل شو يقول؟ يقول المال بعد باقي عنده واضح لو لا؟ الأقل يقول هذا أخذ المال فالأقل أن المال باقي عنده إذا الأقل يعارضه لازم أحد أثنين يسوي إما يجيب بينة مطلعة اللي تقول نعم هذا ما عنده مال الأموال اللي أخذها ويصير تاجر يأخذ مال الإنسان بعدين يقول خسارة المال الأقل عدم خسارته للمال معلوم فإما يجيب بينة هذا المدعى عليه وإما أنا المقر أنا المدعي أصدق أقول نعم صدق ما عندي فلوس صار أخذ فلوس وخسر في تجارته أصدق أما إذا ما جاب بينة وأنا ما صدقته القاضي يحبسه ويفتش عن أوضاعه يشوف عنده فلوس لو ما عنده فلوس فاتضح إذا الدعوة مو مالية بمجرد ما قال ما عندي يقبل كلامه أما إذا كانت الدعوة مالية أحد اثنين لازم يكون لو يجيب شاهد لو أنا أصدقه أنا المدعي وإلا نعم نحطه بالسجن ونحقق عن أحواله نشوف عنده لو ما عنده الحالة الأولى الدعوة غير مالية الحالة أنه في حياته تلك مالية من قال لك مالية ما عنده فلوس العباية من بذلك كان فقير هذا الإنسان طبعا نقول عنده فلوس مو الفلوس الضرورية بيت عنده سيارة عنده عبد عنده سكرتير عنده الأشياء الضرورية كل هذا على قدر ما عنده بيها فوق ذني عنده شيء وما عنده شيء ما تكلم على قدر واضح؟ ثاني مثلا أخرى فإن ادعى الإعسار من ادعى؟ المقر الإحسار يعني شنو؟ يعني فلس ما عنده يقول لا فلس ما عنده فوق الأمور الضرورية هذا معنى الإعسار والإعسار عجزه منه سرعة نقوله المقر عن أداء الحق بيتبقى يطلع فلوس لعدم ملك المقر لما زاد عن داره هاي أشياء ضرورية اللي ما نحسبها في القضية واحد الدار واحد الثياب اللائقة بحاله هذا مسكر واحد دابته أو سيارته في هذا الزمن واحد خادمه اللائقة بحاله هذه الأمور يعني مو خادم عادي مو دار عادي لا دار ملائمة لشأنه صحيح ولما زاد عن قوته وأكله يوما وليلة إلى ولعياله الواجب النفقة عيال الواجب النفقة مثل منه مثل زوجته مثلا مثل أبوه مثل إذا انقطع على قطر يقول أنا غير ذني ما عندي فلوس لأن ذني لا يكلف الإنسان بعدائها فإن ادعى الإعسار وثبت صدقه في الإعسار شلون ثبت صدقه بإحدى طرق ثلاث إما البينة ولاحظوا ترتيب إما البينة أو تصديق الغريم أو تصديق الأصل. تصديق الأصل وين؟ في القضايا غير المالية. إذا صدقه أحد الثلاثة شبهة وإجابة الإثنان حسنة وثبت صدقه في الإحسان بثلاثة صدقين، إما ببينة شاهدين عادلين مطلعة على باطن أمره، تطلع على باطن أمره ملح مظهره. في القديم التجار كان مظهرهم كالفقراء على شكل واحد، يعني التجار أبدا ما كانوا يظهرون بأنها مثلا لباس ملابس غير عادي، ما كانوا يلبسون نفس الملابس العادية، بيتهم كل عادي، طبعا مظاهر بيتهم عادي كانوا يسوون، كل شيء ما كانوا في الباطن كانوا يسوون، حتى ليه يكون حس النقمة في الفقراء. هسه البيت تقول ايه هذا يلبس ملابس مرفعة وظاهر بيته، فلان يقول لا ما يصير، لازم تكون بينة مطلع على دخيل الأمر، رايحة داخل بيته شايفة تقلب الأحوال فلان، ببينة مطلعة على باطن أمره منه كل مراقبة للمقر معه، مراقبة للمقر في حلواته، واضح؟ مو في المظهر، بالبيت شنو يأكل المهم، مراقبة له في حلواته، واجدة صبره على ما لا يصبر عليه واجد المال عادة. شافوا بالشتاء هذا من اللي الصبح يرجع من البرد وما عنده موت، من اللي الصبح كان يرجع من البرد، إذا هذا كان عنده فلوس سراخ وكان يشتري دفاية صحيح، وسنة عايشين في بيته أو سنة دائره سنة زوجات تروح على بيته، هذا إذا كان عنده فلوس ما كان يصبر على هذا البرد. هذا هو المقياس، واجدة هاي كلها صفات البينة، بينة مراقبة، واجدة صبره على ما لا يصبر عليه واجد المال عادة، كالارتجاف من الليل الصباح في ليالي الشتاء. المهم حتى ظهر للبينة قرائن الفقر، علامات الفقر ومخايل الإضاقة، يعني علامات الإضاقة والفقر والإعتار، صحيح؟ هذه هي البينة مع شهادتهما على نحو ذلك بما يتضمن الإثبات لا على النفي الصرف، يعني شنو هو؟ ولو الحاشي شيء ثاني كاتب لكن صحيح، مرة البينة تقول هو معسر، قال احنا شفنا باطن أمره نقبل كلامه، مرة نقول لا نعلم أنه غني، احنا ما شفنا منه غنى، هاي الشهادة تقبل وما تقبل؟ ما تقبل، شوفوا ما شفنا من علامات الغنى، يقبل لو ما يقبل؟ ما يقبل، ما شفنا، مو مطلع، فات مرة يقولون نعلم أنه فقير وما عنده شيء، هذه الشهادة مقبولة، واضح؟ الفرق ما بينهما؟ زين، الآن الشيخ أكو في جيبه 10,000 تومان لو ماكو، احنا ما شفنا أنه أبا 10,000 تومان، مرة واحد يحط إيده في جيوب الشيخ يقول لا ما 10,000 تومان، فإحنا دا ننسي هو يقول واحد عدم العلم، واحد العلم بالعدم، يا هو يكفي يا هو ينفع، العلم بالعدم مو عدم العلم، حسب النتيجة ما طلعت المسألة اللي أكل أو ما أكل. مع شهادة البينات على نحو ذلك، يعني على شنو؟ قرائن الفقر، مخايل الإضاقة، واجدة صبره فلان، بشهادة بما يعني بكيفية بطريقة يتضمن الإثبات اللي هذا فقير لا على النفي الصرف لا نعلم أن له مالا، هذا ما ينفع، هذا الطريقة الأولى بنقبل كلامه ونعيشه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أو بتصديق خصمه يصدق تصديقا له على الإعتبار، يقول نعم ما عنده، المهم قال واحد كان جايبين المحكمة مدعين عليه كمية من المال، المهم فالمال كبير جدا، فالمدعى عليه أقرب منه قال نعم صحيح طلبوني، القاضي قال اعطيني المال، قال يلا اعطيني المال، قال القاضي يعني القاضي انتظر حتى أبيع بساتيني ودوابي وفلان وكذا وأعطيهم المال، قال هذا لا عنده دار لا عنده بستان لا عنده شيء، قال فمن أعطيكم الفلوس؟ أنتوا عندما أقررتم أنا يعني ما عندي دار وما عندي بستان من أعطيكم الفلوس؟ فصرفهم القاضي. فالخاطر لا أعترف إلي هذا معسر نعيف نعيف روح، المهم الآن صير غني، هاي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة تصديق الأصل صار واضح إذا الأصل يصدقه أيضا معرفة أو كان أصل الدعوة بغير مال اللي ما كان إعطاء مال إله أحرق مالا مثلا اللي لم يأخذ مالا أو كان أصل الدعوة بغير مال بل شنو كان أصل الدعوة بل كان أصل الدعوة جناية أوجبت مالا قاتل فلان واحد مثلا هذا المدعي يقول هذا قتل أبويا وفلوس ما عنده هذا ما أصل فلوس جناية أوجبت مالا أو كان أصل الدعوة إتلافا يقول هذا أحرق أبويتي يقول أحرق أبويتي بس ما عندي فلوس أبطيلة القاضي يقول له روح فإنه حينئذ ضمير الشأن يقبل حين كون أصل الدعوة مالا يقبل قوله فيه يعني قول من؟ قول المدعى عليه يعني المقر في الإعتار ليش؟ لأن الأصل يصدقه لأصالة عدم المال بخلاف ما إذا الأصل كان يكذبه بخلاف ما إذا كان أصل الدعوة مالا مثلا دين للطرف الآخر فإن أصالة بقاء المال تمنع من قبول قوله يعني قول المقر صحيح؟ فشنو الطريقة؟ طريقتين أولين عندنا وإنما يثبت إعتاره إذا وين إذا أصل الدعوة كان مالا بأحد الأمرين إما البينة الطريقة الأولى أو تصديق الكريم واضح؟ هذه الطرق الثلاثة الطريقة الثالثة تحتاج إلى قسم الطريقة الثالثة شنو هي؟ كان أصل الدعوة مالا لم يكن مالا مثل قال أكلم عبايتي المقر عندما يقول ما عندي فلوس لازم يحلف أيضا شوفوا لحظة كلام المصنف وحلف أو كان أصل الدعوة بغير مال فأعتبر شنو وحلف طبعا 83 شفتوا حلف فإذا في القسم الأول هل يحتاج إلى حلف لو ما يحتاج إذا بين أكو يحتاج المقر يحلف ما يحتاج لأن حلف فقط في القسم الثالث وظاهر كلام المصنف أنه لا يتوقف الحكم مع البينة على اليمين يعني إذا بين العدمين ما يحتاج يمين المقر وهو أجود القولين اللي ما يحتاج مع البينة فقم قال الحق في القسم الأول البينة يحتاج إلى يمين خب ولو شهدت البينة بالإعتاق في القسم الثاني القسم الثاني يعني منه يعني كانت دعوة غير مالية فأولى بعدم اليمين لاحظوا يعني في القسم الأول اللي القضية شنو كانت قضية مالية إذا بينا كان عندي يحتاج إلى حلف ما يحتاج فإذا القضية مو مالية بطريقة أولى أنا عند بينا ما يحتاج إلى حلف واضح؟ ولو شهدت البينة بالإعتار في القسم الثاني اللي شنو هو؟ الدعوة غير مالية فهذا القسم أولى بعدم اليمين من القسم الأول القسم الأول كانت البينة تقبل بلا يمين خب وعلى تقدير كون الدعوة ليست مالا مثل شنو؟ مثل أتلاف الحبائر وقفلها وحلف على الإعتار فأنا معتر المقر ترك إلى أن يقدر فيجب عليه الوفاء هنا أكو مثلا هل يجوز إلزامه بالعمل وتسليمه إلى الغرماء أو لا؟ ايش يغطس شنو قايل يقول هذا من بكره منو مدعي الاعتار نخليه بيه المدعي او الغرماء الطالبين هذا يقول اخذ هذا استخدموه الى ان شنو يصير الى ان يعطيكم مالكم وفلوسكم يعني ناخذه نحطه تحت سيطره هذا المدعي يقول لك مالك انت ما تريد ودي الى محلك استخدمه الى ان يطلع لك المصنف يقول لا مثلا هذا عالم مثلا لو طلب مديون ياخذ يودي للمحل مثلا او لا سمعت غيري شغل لا يجوز ان نلزمه بالعمل عند الخصماء نعم هو لازم يروح يشتغل يعني لازم يروح يدور يدبر حاله الى ان يسلم شلون يدبر حاله يروح يدور تجاره مثل ما يعجبه او كما يمكن ولا يكلف التكسب يعني من كلفه ومن يلزم احنا المحكمة بماذا؟ بأن يذهب ويتكسر على قول الشيخ الطوسي يتكسر عند الغرماء لا أقل التكسر ولا عند الغرماء وإن وجب عليه السعي على وفاء الدين لازم هو يروح يفكر يخطر لكن احنا ما نلزمه وإن لا كم طريقة قلنا حتى الحيفة؟ لا فرق. البينة تصديق الغريب تصديق الأصمتة في القضايا غير المالية. إذا الثلاثة ما كانت يعني شنو؟ يعني كانت القضية مالية ولا عند بينة ولا أنا صدقت عن المدعي. شنو نسوي له؟ نحبسه. وإلا يتفق أمور الثلاثة اللي قلناها بأن لم يقم بينة الأول الثلاثة ولا صادقه الغريم. صحيح؟ الغريم ما صدقه مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كانت القضايا المالية أو المالية. في القضايا أو القضايا غير المالية لا جاب بينة لا صادقه ووافقه الغريم. ولا حلف متى؟ حيث لا يكون أصل الدعوة مانا بل يكون غاية كالجناية والإطلاق. ثبت المقر وبحث عن باطن أمره وعن حقيقة وضعه التجاري حتى يعلم حاله. فإن علم ليش يعرف حتى يشرد وينهدم. فإن علم له ماله فإن عنده فلوس. طبعا فلوس مو بيته. بيته ما علينا شيء فوق الأمور الضرورية. فإن علم له ماله طمر بالوفاء الفلوس. فإن امتنع قال ما أعطي باشر الوفاء القاضي. يعني القاضي نفسه يأخذ فلوسه ويعطي للطرف الآخر. باشر الوفاء القاضي ولو ببيع ماله إن كان ماله مخالفا للحق. شنو هو؟ يعني هو شنو عنده؟ هو مطلوب مثلا أتلف مسجلة وعنده كتب. الغريب هو ما يريد كتب. الغريب يريد مسجلة. القاضي إذا ما هو عنده مسجلة إنه مال المسجلة يأخذ كتبه يبيعه ويشتري مسجلة ويعطيه للطرف. أو مثلا مثال الحاشي عنده دنانير ودراهم. أنا أطلب دنانير هذا يأخذ دراهم المحبوس ويصرف إلى دينار ويعطيني إلي. فإن امتنع باشر الوفاء القاضي ولو ببيع ماله يبيع مال المقر إن كان ماله مخالفا للحق الذي في رقبته. يعني في رقبته دنانير وماله دراهم. في رقبته كتب وماله مسجلات. يبيع مسجلاته ويشتري كتب. وإن علم عدم المال بعد البحث لأنه ما عندك صدق هذا ما عندك. صحيح؟ أو لم يفي المال الموجود بوفاء جميع الدين. يعني شنو؟ يعني عند فلوس كان عنده 500 دينار مو 1000 دينار. فنأخذ 500 نطيلة 500 باقي شنو فيش بعد ما عنده. وطلق المقر بعد صرف المال الموجود. المال الموجود نطيه نصرفه للغريم ونعطيه للغريم أما البقية كيف؟ هذه أيضا مسألة. فإذا اتضحت مسائل الموقف الأول. شنو كان الموقف الأول؟ الإقرار. الموقف الثاني الإنكار. هذا يقول أنا أطلب المدعى عليه يقول لا مو صحيح ما يطلبني. هنا شنو الحكم؟ القاضي شو يسوي؟ يعوفه المصنف يقول لا. المثال بتفصيل. القاضي يعرف الحق لو ما يعرف الحق. فلي يعرف الحق ولا يعرف الحق. هو كان حاضر في الجلسة. يعني في جلسة الإعطاء للمال هو كان حاضر. إذا يعرف الحق يقضي بعلمه. يعني يقول إيه يقول أنا مو مقصود من أنا أعرف. ويجب ويلزمه بإعطاء المال. أي مثلا في الفقه دي القاضي إلى حقيقة بعلمه لو ما إلى حقيقة بعلمه. طبعا هذا كله ما توفر كل الشروط. منتهى درجات العدالة منتهى درجات النزاهة. ولا القاضي كل يوم يقول شنو أنا أعرف ويقضي بعلمه. الكلام في القاضي النزيه. إذا القاضي شاف اثنين يزنون صحيح؟ وجرت المسألة إلى مسائل الدعوة وقال أعرف القضية له حق قاضي في الحج عنه. شهود ما أخذ سمحان بلي؟ دكتور شهود أربعة؟ شهود أربعة أو علم القاضي؟ ما أخذ شهود ما أخذ شهود؟ علم القاضي ما أخذ شهود؟ علم القاضي عليكم الله مغفر بل حقوق الله وحقوق النار. شنو؟ الإمام؟ لا الإمام مكلف بالظاهر يعني إذا ما شاف شيء. لكن علم الغيب. إحنا علم الحضور شافه كان يعرف من ما يفعله. طبعا مثلا محل الخلاف الشديد بين العلماء يقضي ما يقضي مثلا تصرعوا في هذه المسألة. هذا رأي المصنف اللي يقضي القاضي بعلمه مطلقا هذا الشيء يعرف ينفذ ذاك الشيء إمداد القضية هذا ينكر ما ينكر هذا مو مهم. وأما الإنكار فإن كان الحاكم القاضي عالما بالحق صار بعلمه يعني وفق علمه طبق علمه مطلقة مطلقة يعني شنو يعني سواء كان من حقوق الله أو كان من حقوق الناس مقابل منه مقابل قول يقول إذا من حقوق الناس من الدين يقضي بعلمه أما إذا من حقوق الله كالزنا يقضي بعلمه واضح؟ فرق بين حقوق الناس وحقوق الله على أصح القولين بلي إذا احتلى على المرأة نعم هذا من حقوق الناس أما إذا لا برغى الطرف ما احتلى على حقوق الناس إنهم راضين بالطرف حقوق الناس يعني ما كان فيه إكرار إرغام سرقة منهم هذا يسمى حقوق الناس ولا فرق بين مثلا على علاج طارقين بالحاكم على القول بالتفصيل هو يعرف أن فلان سارق مثلا ميت مكان التعقيد أما يتمكن يزن برد المال إلى صاحبه يعني رد المال إلى صاحبه حقوق الله حقوق الناس قطع اليد من حقوق الله المطالب يقول له مقبرة بين حقوق الله وحقوق الناس على أصح القولين ولا فرق بين علمه به يعني علم القاضي بالحق في حاله ولا يتم له من قبل فعله لقبل ما يصير قاضي وعلمه في مكان الولاية لو في غيره هو والي بقوم أيها القاضي بقوم في طرع عرف القضية لو في طرع عرف القضية ويجي إلى علمه به بالحق في حال ولايته ومكانها أولى وغيرهما غيرهما يعني قبل الولاية أو في مكان آخر غير مكان ولايته اللي هو قم مثلا وليس للقاضي حين العلم طلب بين من المدعي يعني المدعي لا يقول المدعي يقول أنا أطلب فلان القاضي إذا يعرف يقول أجيب بينة لا بعد ما يعرف تقضي بعلمك بعد القضية واضحة بينة ما يحتاج وليس للقاضي حين علمه طلب البينة من المدعي مع فقد البينة طبعا يعني إذا ما عنده بينة طبعا ما يلحق يطالبه يعني إذا يطالبه لكن ما يتمكن يجيب بينة وتنلاقى القضية ولا مع وجود البينة على وحتى لا عنده ذاك بينة انت ما دام القضيه اتضحت الا دائما تبقى طالب البينه حتى اذا عنده ولا مع وجود البينه على الاقوى وان قصد دفع التهمه حتى اذا قصد دفع التهمه عن نفسه يعني شنو هو؟ يعني حتى الناس لا يقولون هذا متواطي مع المدعي صحيح؟ يقول له خذ جيب بينه اذا الطرف الاخر راضي يجيب بينه خير اما اذا يقول له صعب عليه يجيب البينه القاضي ما يلحق ويجب عليه ان يحكم بعلمه كم صوره صار عندنا؟ المدعي ما عنده بينة يقضي بعلمه المدعي عنده بينة لكن ما يريد يجيبها لأنه مصعب عليه أيضا يقضي بعلمه أما إذا عنده بينة قال ما يخالف أجيب البينة القاضي يقول له أجيب البينة ما في إشكال ولا مع وجود البينة على الأقوى وإن قصد القاضي دفع التهمة عن نفسه حتى الناس يقولون هذا متواطئ مع المدعي وده يحكم بغير ما عند الله إلا مع رضا المدعي المدعي رضي بأن يجيب بينته ما يخالف خليه علم القاضي يعني شنو علم القاضي والمراد بعلم القاضي في كتاب القضاء العلم الخاص العلم الخاص يعني شنو وهو الاطلاع الجازم يعني يعرف قطعا كما يرى الشمس في السماء وكما نعرف الآن أنه نهار هنا مو المراد بالعلم الظن القوي مثلا الظن القوي لا ينفع وهو الاطلاع الجازم أما إذا الاطلاع ما كان جازم ظن كان ما يفيد لا بمثل وجود خطه به إذا لم يذكر الواقع وإن أمن التزوير كم طريقة أكون بها بحث الطريقة الآن يتذكر طبعا اللي زيد مديون يحكم على ذلك الطريقة الثانية القاضي في دفاتر القديمة الشايخ أنه كاتب زيد استقرض من أمر ألف دينار واضح له لا هذا خطأ لكن هو ما يتذكر القضية يعني وين هاي القضية موجودة كيف صارت يعني وين كنت قاعد اللي صارت هاي القضية ما يتذكر يتمكن يقضي بخطة لو ما يتمكن إلا إذا أكو احتمال التزوير في خطة طبعا ما يتمكن لأن علم عنه إذا طبعا ما أكو تزوير هذا خطة نفسه واحد ما يعرف يكتب مثل خطة يلحق لو ما يلحق المصنف يقول ما يلحق ليش؟ لأنه هنا لا علم قطعية ليش؟ هذا عندما كتب كان جادا او هاجلا هالشكل لما يتم أشياء هذا هالشكل يعني من بعض اللعب من موقع وعلى الوقت كان جاز وكان هذا كان في حالة الانتباه الكامل لو في حالة النعاس كان يكتب يصف في حالة النعاس يكتب نعم اثنين من الطلبة من جبت معوان من علماء مهمين واحد من الطلبة المهم بالليل المهم متأخر كان ينام وبالصبح أول الصبح كان يقوم بعد ثلاثة الصبح يروح يتباحى يقول أحيانا صديقي يقول هذا بالمباحة كان ينام هو دا يقرأ هالشكل يقرأ أقوى ما الدقيقة دقيقتين المهم هو كان يقول مو خصم أو اثنين هم كان ينام يقول فلما كنت أقوم من النوم كنت أشوف الطرف الآخر أشوف لا جين دا يسمع يعني عادي متلقي القضية يعني ما منتبه وهذا على رأسه دا يحكي فيقول كنت أنظر في المباحثة أو مثلا أقول وين وصلنا مثلا يعني ظلم حكر في حالة النوم يتكلم أحد الخطبائي من مين فوق المنبر نام صدقنا معروف أنا موجود في غيركم نام فوق المنبر إيش كان تعبان وفلان كذا نام ودا يقرب هو ثلاث مرة جاءت من النبي صلى الله عليه وآله الناس مصلوتين هذا قائد هذا قائد يقول بقى واحد يقول خلاص يقول لا مثلا قائد كلام نام مربوط لا جن دا يسمعون المؤمن قد أفضل موضوع ثاني ما قلت وهناك موضوع آخر الناس الموضوع المتقدم بدأت من الموضوع الآخر الشيخ عبد الزهر الكعبي رحمة الله عليه كم مثل مرة أصور هالقصة كان يقول أحيانا كنت أقوم أشوف أمي تبكي على صوت بكاء أمي كنت أقوم المهم أقول ها ليش تبكي بتقول أنت بالنوم كنت تقرأ رأيها من بعد دراكي هسه القضية هي أنه في سهار القاضي صحيح هذا كتاب لكن في حالة الجد كاتبه له حالة الهزل في حالة اليقظة وفي حالة النوم نعم إذا صار عندك علم قطعي 100% أنه في حالة الجد كتبه مو في حالة النوم يخالف هذا علم صار لا بمثل وجود خط نفس القاضي بالحق نفس القاضي هو كاتب الحقيقة جيد يطلب عامر إذا لم يذكر الواقع الواقع مو موجودة في ذهنه قضية الطلب والدين وإن أمل التزويرة في الخاص أي مثلا ما المصادر نعم لو شهد عند القاضي عدلان بحكم نفس القاضي بالحق يعني عادلان قالوا انت قبل 20 سنة حكمت بأن زيد مطلوب لعمر القاضي أبدا ما يتذكر تتذكرون أول إبارة شنو متغدين استمع إلا لا مدة واحد يفكر الطلبة إلا لك غداهم نفس الشيء مكرر على ايه هذا قبل 20 سنة القاضي أبدا ما يتذكر هل سيتمكن يطوي دقائق السابق لو ما يتمكن واضح المسألة شنو المسألة الشاهدان يجون يقولون انت قبل 20 سنة حكمت بأن زيد مطلوب لعام انت زيد جاي من المحكمة عامر يقول زيد مطلوب لي ما قديني القاضي على الشارع يقول انت حكمت في ماما يتمكن يحكم يقول لي قدينا لو ما يتمكن نعم لو شهد عند القاضي عدلان بحكم القاضي بالحق سابقا ولم يتذكر أنا حافظ ما أكن ما ذكر فالأقوى جواز القضاء يجوز للقاضي هذا شهادة ويلزم الطرف بدفع المال للمدعي كما لو شهد بذلك عند غيره يعني إذا قاضي حكم على إنسان صحيح هذا الإنسان طلع إلى طهران مثلا شاهدان شهدا بأن القاضي الفلاني حكم على زيد بدفع الدينار القاضي الثاني يتمكن يجبر على ذلك لو ما يتمكن ها يتمكن لأن بضاعة نفس الشيء فكما أن القاضي الثاني يعتمد على حكم القاضي الأول نفس القاضي يعتمد على حكم السابق اللي قاله أكو احتمال أن يكون أنه ما يتمكن ووجه الماء إمكان رجوعه إلى العين شوفوا هذا القول الثاني يقول بالتفصيل يقول إذا شهد عند حاكم ثاني يتمكن يعتمد على حكم الحاكم الأول أنا حاكم قم حكمته على زيد شرع ثمن ما يطل المال شاهدان شهدا بحكم قاضي قم على زيد قاضي طهران يأخذ منه المال ورميد القضية شنو هي زين أكو فرق بين قاضي طهران ونفس القاضي قم أما بالنسبة للقاضي الثاني ليش يعتمد على الشارع لأن طريق العلم مسدود هنا منين يعلم القضية طريق العلم مسدود هنا فما قلنا البينة بيعتمد على البينة اللي مورث الاخوان شنو وين يسأل من بلد إلى بلد آخر، حضر الشهود من قم إلى طهران والولايات القديمة بكل ولاية كبرى، كل مش متعذر. العلم قليل في قاضي ثاني يعتمد على البين وحكم القاضي الأول، لكن نفس القاضي ما إلى طريق للعلم، مش ما إلى طريق للعلم، غالبا يتمكن يعلم أنه جيد مطلوب لمو مطلوب، حاكم لمو حاكم بوسائل تورث له العلم. فإذا ما دام نفس القاضي بالنسبة إلى أحكام السابقة غالبا يتمكن يعلم بها، بينما قاضي قم ليس له طريق للظن، فقاضي طهران يتمكن يعتمد على البينة الظنية، لكن قاضي قم لا يتمكن يعتمد على البينة الظنية. ووجه المنع، يعني المنع من قبول حكم العدلين وشهادة العدلين، إمكان رجوع قاضي قم إلى العلم، لأنه فعل هذا الحكم هو ما يحكم. طب الإنسان يعرف قضايا عادة، إذا شوية ركز ذهنه يكتب يحط فلان يسوي وسائل العلم، بخلاف شهادة الشاهدين عند الحاكم حاكم طهران على حكم غيره، يعني على حكم قاضي قم، فإنه يكفي الظن. هنا يكفي الظن، والبينة اللي ظنية تقبل تنزيلا لكل بار على الممكن في ذلك البار. الممكن في قاضي طهران الظن، أما الممكن في قاضي قم غالبا هو العلم، فإحنا لازم العلم، هناك لازم الظن. ولو شهد عليه بشهادته به لا بحكمه فالظهر أنه كذلك. هاي مسألة أخرى. زيد يقول أنا أطلب من عمر 1000 دينار. زين، شاهدان عادلان يجون يقولون للحاكم اللي أنت قبل 20 سنة لو قبل سنة شهدت عند قاضي طهران بأن زيد مطلوب لعمر، يعني أنت سابقا كنت تعرف هذا الطلب، يتمكن يحكم وفق هذه الشهادة لو بيتمكن نفس البحث يجي. ولو شهد على القاضي بشهادة القاضي بالحق سابقا عند قاضي ثاني، لا بأنه حكم في هذه المسألة، شهد عند حاكم، فالظاهر أن هذا الفرق كالفرق المتقدم، يعني احتمال العقوبة، احتمال أنه سابقا هذا كان عالم بالقضية والبينة حجة سيحكم وفق البينة، من جانب أنه حكم بإمكانه العلم فلا يقبل قول البينة في هذه القضية لأنها ظنية. الله ما صار تدخل في المسائل. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.